ساعت شوق ما تجي تأخرت سنين تركض مثل الميل بعمري ما ظل وقت روحي عايش بس وياي عندي شوفك حلم عين أحس بس انت هواي الباقي لا مو مهم من يحل موضوعي يهوى الحزن نوعي تعبان بدموعي جايب هنا بحسرة بعيوني ولساني شكد حشي أذاني لا موعد متاني والبي أشيد أسرة للشمع عمري ظل يشتعل صبري وكل ساعة أقول أن راح راح قوس الحكي بروح ما سكتتي جروحي ترتاح ارتاح وحدي جيت لهذا الكون خاف اريد وحدي حتى ذا باكر بالموت برني المهدي من يقول الحب اثنين الا بينحترق من طرف واحد معقول انت ودافي ايامي وبيدشعل احلامي جبت العمر ضامي وبشوفتك احلم قد ما ثقل همي اتخيلك يمي وتصيحني باسمي وتقلي لا تهتم لو هو لا هو لا غير ما هو يم تصحى من فرقه قد رايد احكي قصة ألف ليلة عايش هني بليا بليا قوة غمض بيد العين وما رضت تغفاه تاني يرحم بي الليل لو تمر صدفة محترق قلب انت الماي مر نريد انطفي دنيا ما بيها انت وياي منها ما مكتفي تعب حكي السكتة فات الصبر وقته لو انت لو انت غيرك ولا واحد كل شانه من دونك ما اسمو عيونك خليني مجنونك هيج العشق راي قلبي لي اذيني عاش بسجن عيني تحكمني امتى فراج فراج حطنت برطابل صغير القلب جامل ولشوفتك محتاج محتاج صاير ساعة شوق ما تجي تأخرت سنين تركض مثل الميل بعمري ما ظل وقت روحي عايش بس وياي عندي شوفك حلم